أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون بل هم بلقاء ربهم كافرون صدق الله العظيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ جمعة مختار حامد من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل.